العقل هيصد حال الذهول. حتى في اخر الايه ربنا يقول وترى الناس سكارى. العقل غاب يا جماعه، يعني يوم القيامه خلى العقل يغيب. وشوف في النص ربنا بيقول ايه، وتضع كل ذات حمل حملها، انقبضات في الرحم وانقبضات في البطن وانقبضات وتشنجات في جميع الاعضاء من رعب، لدرجة ان اي طفل كل ذات حمل، مش بس المرأة، وكل انثى في اي حيوان من الحيوانات في الكون كله تضع كل ذات حمل حملها. سبحانك يا رب، ايه الرعب ده يا جماعة؟ ايه الرعب اللي هيوصلنا للحالة دي؟ العقول هتوه والقلوب هتتخلع والعيون هتشخص والشعر، شعر الوليد الصغير هيبيض اللي ما اذنبش حاجة. امال اللي اذنب وعمل ذنوب هيعمل شعره، هيحصل في شعره، هيحصل في شعرنا ايه يا جماعه؟ تخيل الوقت، اي الناس انتم يومئذ يا عباد الله، اي الناس انتم يومئذ يا شباب، اي الناس انتم يومئذ يا اخوات، انتوا ما هيبقى شكلك ايه؟ هتبقى في الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هيبقى خصله الشعر اللي مانت من تحت الحجاب دي بيضت، وهيبقى العينين اللي اتكحلت دي جحظت، وهيبقى الصوت اللي كان ناعم ده ارتعش وارتجف، والعقل طاش والقلب اتخلع من مكانه والوش اسود، ولا هتبقي في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله، وهتبقي مستنيه وفد المتقين اللي هيروح يقابل الرحمن عشان تروحي معاه، والنبي عليه الصلاه والسلام هيسقيكي شربه من ايده، ومن ايده هيسقيك انت في بقك شربه لا تظمئن بعدها ابدا، وربنا يرفعك على منبر من منابر النور. هتبقي فين؟ وانت هتبقى فين؟ هنا ولا هنا يا جماعه؟ يا جماعه يوم القيامه قريب قوي يا جماعه، قريب قوي. ساعات الناس تصحى بالليل تلاقي مثلا رعود ومناظر رهيبه، تقول يوم القيامه قام. يا حبيبي لو لحقت تقول ان ده يوم القيامه يبقى ده مش يوم القيامه. يوم القيامه مش هتلحق. شوف الرسول عليه السلام بيوصف يوم القيامه بيقول ايه، ولا ينشر الرجلان ثوبهما، يعني واحد بياع هينشر طقم القماش عشان الراجل يشتري منه، فلا يتبايعانه ولا يطويان، ما يلحقوش ان هم يبيعوا البيع ولا ان هم حتى يطووا، ولا يرفعن الرجل الاكله الى فيه، هيرفع الاكله لبقه فلا يطعمها، ما يلحقش. كيف انعم وقد التقم صاحب القرن، القرن الملك اللي هينفخ في الصور يوم القيامه، واحنى جبهته واصغى سمعه، ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ. ده في لحظه يا جماعه، ده هو مستعد دلوقتي، الملك مستعد لحظه بس ربنا هيقول له انفخ، النفخه تيجي يوم القيامه يقوم. يبقى نخاف ولا لا يا جماعه؟ نخاف ولا لا؟ عشان كده نعرف ليه سيدنا عمر لما سمع قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين قعد شهر كامل مريض يعاد في السرير. نعرف ليه سيدنا عمر رضي الله عنه قال لو قيل ان كل الناس تذهب الى الجنة الا واحد لظننت انه عمر، يلي بتقول انا محترم، يلي بتقول انا كده كويسة، يلي بتقول احنا كده كويسين. يا جماعة هو احنا اللي فاهمين اكتر ولا عمر؟ عمر بيقول لو واحد في البشرية دي كلها مش داخل الجنة ممكن يبقى انا، يبقى احنا اللي فاهمين اكتر ولا عمر بن الخطاب؟ ساعتها والله العظيم ساعتها نبقى عاملين زي واحد اتقال له خد بالك انت بتقدم ضدك شكاوي، شكاوي خطيره جدا يا عم، الصبح الصبح ابقى اشوفها. يا حبيبي انزل شوف الشكاوي دي الصبح، بالليل فجاه جت قوه بوليس وظباط امن قطعوا النور من المنطقه، وقفوا على باب البيت وميكروفون من تحت والباب بيترزق عليه، كسروا عليه الباب، دخلوا عليه، في ايه؟ انت مطلوب الوقت للتحقيق معاك، والميكروفون من تحت سلم نفسك واقعد قاوم. فجاه عرف ساعتها انها جد، علمت نفسه ما قدمت واخرت. الوقت بس الوقت، بعد ما كنا الف درس ودرس عن الحجاب الشرعي عرفت ان الحجاب الشرعي هو اللي انت ما كنتش لابساه. الوقت بعد الف درس ودرس عن المال الحرام عرفت ان الوظيفة دي كانت حرام. الوقت بعد الف ودرس ودرس عن ان دي معصية ودي معصية عرفنا ان دي معصية. الوقت عرفنا يا جماعة، عرفنا الوقت. هنفوق امتى يا جماعة؟ هنفوق امتى؟ هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى؟ يعني احنا الوقت يا جماعة في لحظة البعثة اهو، احنا وصفنا الكون من فوق التراب، ووصفنا انك انت وانت قايم من تحت التراب والناس كلها قايمه زي الجراد المنتشر وقايمه صراعا، ووصفنا المشهد كله قبل ما يبدا يوم الحساب لسه ما بداش. اربع حاجات هيحصلوا، عد معايا وعد معايا. رقم واحد، مجيء النار، الجحيم هتصعر وهتيجي النار. انت متخيل منظرها؟ ده روي في بعض الاثار انه اوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وبعد كده 1000 سنه ثانيه حتى بيضت، وبعد كده 1000 سنه ثانيه حتى اسودت سودة. يعني الواحد بيعدي من على صراط النار من تحت سودة والدنيا من حواليه سودة، والعياذ بالله. يا جماعه ده النار دي ليها 70 زمام، كل 70000 زمام، كل زمام ماسكه 70000 ملك. لو حسبت دي في دي هتلاقي 5 مليار ملك، 5 مليار ملك ماسكينها وهي بتتزلزل. يبقى الحاجه اللي 5 مليار ملك ماسكينها من بره، 9 من جوه كام؟ لما ربنا يقول لأملأن جهنم، كام جثه هتترمي في جهنم عشان تملاها؟